بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول السؤال: ما الفرق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالملكية المالية طبعا وأنواع التصرف فيها؟ وهل يجوز الحجر على المرأة أو الحد من تصرفاتها المالية وخصوصا التطوعية منها؟ طبعا وسأجيب على ذلك من خلال الرؤى الفقهية الموجودة في المسألة من غير بحث في التفاصيل، ومن أراد التفاصيل المتعلقة بأقوال الفقهاء والأدلة عليها فليذهب إلى كتاب الحقوق المادية والمعنوية للزوجة، ففي هذا الكتاب ذكرت كل ما يتعلق بهذه المسألة، سواء حقوقها المادية من المهر والنفقة بأنواعها المختلفة أو حقوقها الاقتصادية. وإجمالا طبعا أنا قلت حتى لا أسمي الفقهاء، وخصوصا أن الفقهاء أحيانا كثيرة نجد في المدرسة الواحدة اتجاهات مختلفة، لهذا سأكتفي بالرؤية العامة. أولا الرؤية الأولى أسميها الرؤية القرآنية، والرؤية الثانية أو رؤية النص، والرؤية الثانية اللي هي رؤية اجتهادية. الرؤية القرآنية أو الرؤية النصية هي المعتمدة على القرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم إذا فرق بين الرجل والمرأة نفرق، إذا أوجب الحجر على المرأة نوجب. الرؤية الثانية لا تكتفي فقط بالنص، وإنما تذكر اجتهادات أخرى، تذكر مثلا سد الذريعة، تذكر المصلحة، تذكر العرف، وبالتالي تجعلها مقاييس أو مصادر أيضا لاستنباط الأحكام. طبعا الرؤية الأولى تنطلق، طبعا هي التي أتبناها وذكرتها، طبعا كل الترجيحات التي ذكرتها في كتابي الحقوق المادية والمعنوية للزوجة تنطلق من هذه الرؤية. القرآن الكريم لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي شيء، كل شيء يعني النساء كما ورد في الحديث النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن، القرآن الكريم يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك المرأة كما أن الرجل يمتلك المرأة تمتلك. القرآن الكريم عندما ينص الله تعالى يقول مثلا في الآية التي ربما البعض يثير فيها الشغب: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا اعتراف بملكية المرأة للذكر مثل حظهم، حتى نعم هو المرأة نصف الذكر ولكن ذلك النصف يعني هو ملكها، يعني يمكنها التصرف فيه، وبالتالي لا نستطيع أن نقول لها هذا النصف ولكن لا يحق لك التصرف فيه. إذا القرآن الكريم اعترف لها بالملكية. بقي الآن لماذا كان النصف؟ طبعا حتى نفهم الأمر من زاوية قرآنية ومن زاوية أيضا من الحديث الواردة في ذلك، واتفاق العلماء جميعا بكل الاتجاهين، اتفاق العلماء جميعا على أن المرأة مستضعفة، يعني لا تستطيع يعني في كل الأحوال حتى في عصرنا، لا يقول شخص الآن المرأة مختلفة، ربما بعض النساء يختلف، لكن كثير من النساء ربما لا تسمح لهن ظروفهن بالعمل مثل الرجال. الرجل قد يذهب يعني ربما يعمل حمالا، يعمل أي شيء، لكن المرأة يعني وظائفها محدودة جدا، ولذلك من ينفق عليها؟ هنا ينفق عليها أبوها، إذا لم يكن أبوها ينفق عليها أخوها، إذا لم يكن وهكذا. وبالتالي عندما قال الشرع أو حكم الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، أن الأخ يأخذ ضعف إرث أخته، هو يجب عليه أن ينفق عليها، وبالتالي يعني هنا يصبح كأن الأخ يأخذ نصفه والأخت تأخذ عفوا يأخذ نصيبه اللي هو، والنصف الآخر نصيب الآخر الزائد اللي هو طبعا هو يأخذ مثلا الثلثين وهي تأخذ الثلث، فذلك الثلث في الحقيقة هو يتقاسمه ينفقه على نفسه وعلى أخته، بخلاف الأخت لم يقل أحد أن الأنثى يجب عليها الإنفاق أو البنت مثلا يجب عليها الإنفاق على أبيها، إلا طبعا في ظروف خاصة، كانت مثلا هذه البنت غنية وأخوها فقير فهنا يجب عليها من هذا الباب، طبعا في ظروف خاصة جدا. إذن هنا القرآن الكريم اعترف بهذا الأمر. بقي الآن القرآن الكريم أمر بالحجر على السفيه، ولم يحدد لا ذكر ولا أنثى، ولا تسفها أمواله، والسفيه هو الذي يضع أموال ويتبرع أو يصرف أمواله من غير إعمال للعقل، يعني يبذر إلى آخره، فهذا يحجر عليه ولا يتصرف تصرفا إلا وفق ما تقتضيه المصلحة، طبعا تحت إشراف ولي أمره أو تحت إشراف جهات معينة، يعني هذا طبعا قلنا ذكر أو الأنثى. كذلك الإنفاق، القرآن الكريم عندما أمر بالزكاة وأمر بالإنفاق فهنا الزكاة على الجميع، يعني يمكن للجميع، يعني يجب على الجميع، وحتى يعني الأحاديث تخص النساء بهذا الأمر، يعني تأمر النساء خصوصا بالصدقات والزكوات طبعا للجميع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عندما كان يعظ أحيانا كان يخصص مواعظ النساء، فكان يأمرهن بالصدقة حتى لا يشعرن، طبعا حتى عندما يأمرها بالصدقة هو في الحقيقة اعتراف لها بالذمة، أن لها ذمة مالية، أن لها ملكية، أن لها استطاعة التصرف، يعني حتى لا يقول الزوج هذا كيف تصرفت وكيف أنفقت، يجوز لها أن تتطوع تتبرع بما شاءت من أموالها من غير استئذان الزوج ولا استئذان أحد من الناس، يعني يمكن حتى أن تسر بالصدقة، فهذه يعني كذلك الزكاة واجبة عليها، يعني إذا كانت الشرع بلغ مالها النصاب فهنا واجبة عليها. ونفرض هذه المرأة تزوجت وكان زوجها كذا، لا تختلط المال، لا نقول أن الزوج بما أنه تزوج إذا أصبح ماله ومال زوجته واحد، ولا لا يقول هذا، لم يقول هذا أحد، فالزوجة لها مالها الخاص بها والزوج له ماله الخاص به، هو يزكي من ماله ويزكي من مالها، وطبعا الشريعة يعني طبعا باتفاق وإجماع العلماء على أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته، هذه المرأة من مالها ملكيتها الخاصة يحق لها أن تنتفع بها في شؤونها الخاصة فقط، يعني لا يجب عليها أن تستعملها في أشياء أخرى، لا يجب، ولكن إذا شاءت وتطوعت يعني وتعاونت مع زوجها مثلا في شراء بيت أو في شراء أشياء أثاث البيت أو نحو ذلك، فطبعا هذا يعتبر تطوعا ولا حرج فيه. بقي الزوج هنا ينفق عليها، يعني واجب شرعا، لكن فيما في الحد الواجب لا يتجاوز ذلك، مثلا إذا طالبت بشيء فهنا يمكن أن يكون ذلك من مالها الخاص إذا كان هذا الشيء فوق طاقة زوجها أو مما لم يتعارف الناس على مثله، يعني فهنا يقول لها أنا أنفق عليك بحسب قدرتي أو بحسب ظروفي، وبالتالي إذا شئت أشياء زائدة، وطبعا هي إذا كان لها ذلك المال فكذا، وطبعا هذا يطبق على عمل المرأة، المرأة إذا كانت تعمل فالأصل أن مالها حقها، لا يجوز لزوجها ولا لغير ولا لأبيها ولا لغيره أن إلا إذا كان مثلا تسبب ضرر في هذا الأمر وتصالح، مثلا الزوج يعني بسبب الضرر الذي أصاب أهله أو أولاده إلى آخره، يعني رأى أن ذلك يعني دعاها إلى توقف عن العمل، فممكن هي ممكن أن تقول له أنا مثلا أتكفل بكذا معين، فمن باب طبعا من باب الاتفاق هذا الصلح يدخل في ما يسمى بالصلح، فلا حرج في هذا الأمر، يعني في الأصل الحياة الأسرية لا تبنى على هذه الطريقة، ولكن في حال الإشكالات الشريعة طبعا تعاملت مع الناس بمستوياتهم المختلفة، وبالتالي هذه الأمور كلها أمور شرعية. طبعا بالنسبة لمسائل أخرى متعلقة بحفاظ على حقوق الزوجة، المهر المؤخر وغير هذه أمور ربما نذكرها إن شاء الله في محل أخرى، وبالتالي الشريعة القصد منها أن المرأة تبقى محفوظة مصانة، يعني حتى لا تتعرض للابتزاز، للأسف الكثير من النساء التي ربما تعرضن للابتزاز بسبب هذه الأمور المادية، لكن عندما تكون هذه المرأة محمية، محمية عند أبيها عند زوجها، لها ذمتها المالية المحترمة، يعني حتى في حال لم يكن أبوها وزوجها فالمجتمع يجب عليه ذلك أن يقدم، ولهذا أنا ذكرت في مسائل بحال كثيرة أن الصدقة على النساء أولى من الرجال، يعني إذا وجدت مثلا شخص امرأة أرملة أو يتيمة مثلا ظروفها خاصة فالصدقة عليها أولى، للأسف رأيت بعض الجمعيات تقدم تجمع أموال لتزويج الشباب، طبعا هذا خطأ، نقول لهم اذهبوا هذا الشاب يعني كيف يثبت قدرته على الإنفاق على زوجته إذا كان ينتظر من يعطيه المهر، نفرض أنك ما أعطيتموه المهر بعد ذلك هل تعطوه نفقة زوجته؟ فلذلك ابحثوا عن الأرامل، ابحثوا عن اليتامى، النساء اللاتي هن أولى، الرجل كما قلت يمكنه أن يمارس أي عمل حتى لو ذهب إلى الشارع وتسول، يعني لا حرج، لكن المرأة للأسف يعني خاصة في مجتمعاتنا للأسف يعني البعيدة عن القيم الأخلاقية فتتعرض للابتزاز وغيره. ولذلك أنا أرى أن أولى الصداقات هي إعطاؤها للمرأة. طبعا النصوص تدل على هذا الأمر، المرأة مذكورة في الأحاديث أنها كما قلت عندما نقول مستضعفة لا يعني أنها ضعيفة، لا هي قوية، لكن قلت أنا مستضعفة. مستضعفة يعني تظلم لأنها لا تستطيع أن تمارس نفس أساليب الرجل، ربما في العنف والبذاءة والفحش وغير ذلك، فلذلك تستضعف. وأحيانا حتى رجال صالحين يستضعفون، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استضعفوا، وبالتالي عندما نقول مستضعف هذا ليس إهانة لها، لكن لأنها لا تستطيع أن تكون أن تواجه الواقع بالقوة التي يواجهها بها الرجل، وخاصة بعض الناس عندهم وقاحة زائدة، المرأة لا تستطيع تفعل هذا الأمر. وبالتالي هذه الرؤية الأولى. الرؤية الأولى المرأة لا تختلف عن الرجل، النساء شقائق الرجال، الشرع لم يفرق بينهما، القرآن عندما نقول الشرع المراد به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة قطعية متفق عليها، طبعا هذه طبعا عندما نقول أحاديث المراد بها الموافقة للقرآن الكريم، فهذه تعتبر المرأة لها حق الملكية لها كذا. وقلنا ما اعتبر لها ما أعطيت من النفقة هذه حتى لا تستغل يعني استغلالا آخر بحيث ربما يصرفها أو حاجتها المادية تستغل استغلالا خاطئ. الاتجاه الثاني أدخل ما يسمى بسد الذرائع وأدخل أشياء أخرى إلى آخره، وبالتالي العرف مثال هذا بعضهم في ذلك الحين عندما ورد الحديث بعدم منعي بتحريم منه لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، فماذا قال؟ قال ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أما في عهدنا لا، الأمر يختلف ويجب أن نمنعهن إلى آخره. حتى الألباني سمعته نفسه يتحدث عن هذا الأمر، قيل له أن هناك فتيات تجمعنا في المسجد ويلقينا استمعنا دروسنا فنهى عن ذلك، وقال هذه بدعة والمرأة أولى مكان لها وبيتها وإلى آخره، حتى نهى عن التعلم. لماذا يا ألباني؟ هل القرآن ينهى عن هذا الأمر؟ قال لا. هل رسول الله في عهده كنا النساء يذهبنا إلى صلاة الفجر في المسجد وكنا يجتمعنا أيضا كدروس؟ قال لا، ولكن سدا للذريعة. إذن هنا يسمى اجتهاد تدخل، وهناك ذاك المصلحة يعني ما يسمى بالمصلحة المرسلة، يعني يضعون أحكاما بناء على الاجتهاد. وطبعا الأصل في الاجتهاد ألا يقابل النص، النص في الأصل هكذا، النص واضح أن المرأة لها حق المال. بقي الآن إذا هذه المرأة مبذرة فحكمها حكم الرجل، الرجل إذا كان سفيها أيضا يحجر عليه، يعني لا فرق بين رجل ومرأة. ولهذا ما قاله بعض الفقهاء مثل المالكية مثلا أن المرأة لها الحق في ثلث مالها أو إلى آخره، فطبعا هذه كلها لا دليل عليها، هو كلها اجتهادات مبنية على سد الذرائع على الأعراف. يقول مثلا بعض الفقهاء يجد عرف في منطقتهم فيبني عليه، طبعا الأعراف لا تغير الشريعة، وإلى سف كثير من الأحكام اللي دخلت في الشريعة أو الحرافات بسبب العرف، بسبب عن البعد عن المصادر الأصلية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولذلك طبعا هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. ولذلك المرأة يعني يمكنها أن تعمل أي عمل، أن تمتلك أولا مالها، أن طبعا تكسب ذلك المال إذا كانت لها مال، مثل خديجة رضي الله عنها، خديجة كان لها مال وكانت ترسل، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هل نقول أن رسول الله يعني ذلك الأمر؟ فكانت ترسل، وبالتالي المرأة يمكنها أن تمارس لها حق حقوق اقتصادية، ذكرتها في كتاب حقوق اقتصادية للمرأة، فيمكن أن تمارس كل أنواع التجارة وغيرها، لكن يستحسن فقط إذا كانت هذه التجارة يعني ربما ترتبط بالرجال، فيمكن أن لا تبشرها بنفسها، توكل شخصا أو توكل من يعمل. وطبعا حتى الرجال يفعلون هذا عادة، يعني يوكل، وطبعا هذا أقول لا أقول من باب الوجود، المرأة يحق لها أن تفعل هذا الأمر بنفسها، ولكن فقط ربما خاصة إذا كانت متزوجة فيمكن يستحسن طبعا أن تصرف الوقت الكبير لأولادها لأسرتها باعتبارها شيء مهم جدا. لكن ما عدا ذلك يمكنها، يعني الرجل مثلا يمكن يتولى بنفسه كثير من الأعمال، المرأة ممكن أن توكل من ينوب عنها، وقد يكون زوجها موظفا عندها في هذا المجال، ولا يحق له، حتى في الشريعة الفقهاء طبعا اتفقوا على هذا الأمر، يعني لا يجوز للزوج أن يستغل أي شيء، يعني يعتبر بالنسبة لها كعامل عادي، يعني لا حرج في له. الفقهاء حتى ذكروا في الجهاز، جهاز المرأة لا يجوز له، يعني إذا جاءت المرأة مثلا بفراش أو غيره لا يجوز له أن يستعمله إلا بإذنها، لو أنها نهته عن ذلك يعني لما جاز له، يعني يصبح مال حرام. وبالتالي بعض الناس للأسف يعني زوجته عاملة يتصرف في مالها وكأنه يعني حقه، لا هذا حرام وهذا مال حرام، حتى لو أطعم نفسه به أو أطعم أولاده به فهو يأكل من الحرام، ولذلك يستأذنها ويتأكد تماما أنها أذنت في ذلك عن طيب نفس، لأنه أحيانا بعض الإذن يكون لا يكون عن طيب نفس، فهذا محرم، لهذا يستحسن. أنا طبعا بالنسبة لي مالي المرأة وغيرها استحسن في حال مثلا يحتاجان الى مثلا اشياء معينه، مثلا الزوج والزوجه يتفقوا، ليس لا يكون لهما مثلا مسكن، فيتفقان على شراء مسكن، ثم يكون ذلك المسكن اما باسمها او باسمه يعني العقد او به بينهما، بحيث يبقى للمراه يعني ما يسمى مالها، يبقى لان مالها طبعا المراه اذا خاصه اذا كان اجرتها جيده فتبقى يعني ربما نفس لا تعرف ماذا تتعلمها، فلذلك اذا تاجرت فيها أو اشترط بها إلى آخر عقار وغير ذلك فيكون ذلك أحسن، ويمكن أن يكون زوجها شريكا لها في ذلك. أما الصرف من مال الزوج فطبعا هنا قلت أيضا هناك فقهاء يجيبون، يقولون كما أن ابن حزم يقول كما أن الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته، فالزوجة كذلك إذا صار زوجها يعني قاعدا أو ظروف خاصة فهنا يجب عليها. وطبعا هذا القول ليس ببعيد، يعني لأن كما قلنا ما دامت المرأة مثل الرجل فالمرأة الرجل كذلك إذا أصيب بعاهة تمنعه من العمل، فهنا طبعا هذا العقل يدل على هذا. بقي الآن ما يعمل في بعض المناطق في الغرب مثلا، أن الزوجة يعني بعد الطلاق مثلا تأخذ نصف مال زوجها، الذي طبعا لا يفسر هذا، يعني يكون لحد كل مصارع، لا يفسر، الزوج له ذمته المالية والزوجة لها ذمتها المالية، طبعا هنا الضرر الذي أصابها يغطى عن طريق ما يسمى بالمهر المؤخر مثلا أو بالمتعة، هذه موجودة في الشريعة، اللي هي أن تعطى مالا بحيث يحفظها، مثلا يكتر لها بيت تسكنه، مثلا ينفق عليها، تعطى مالا مرتبا شهريا مثلا حتى تتولى النفقة على نفسها، أو يمكن هذا أن يكون عبر ما يسمى بالمهر المؤخر، وطبعا هذا ورد في الشريعة الدلالة عليه وهو مهم جدا. المهر المؤخر هو أن المرأة تشترط على زوجها، تقول له في بداية الزواج تقول له هذا الآن أعطيني فقط مهر قليل، لكن في حال طلاق مثلا أو الوفاة تعطيني مهر كذا، مثلا قد يكون مهر في ذلك الحين كبير جدا، 100 مليون 200 مليون إلى آخره، بحيث يسد الكثير من حاجاتها ونفقاتها في ذلك الحين، ويكون في نفس الوقت راضيا عن تهور الزوج بالتطليق، لأن البعض خاصة عندما يرى المهر يعني قليلا يتسرع في التطليق، لكن عندما يعلم أنه بعد تطليقه لها سيكلف بالمؤخر فهنا يعني ربما يرتدع عن ذلك. طبعا هذه مذكورة في الشريعة وذكرتها بتفصيل في كتاب حقوق المادية والمعنوية للزوجة. الآن مثلا إذا كان زوجين لهما مال كما قلنا مع بعض ربما شركاء فيه وزكاة، فهنا تدخل زكاة الشركاء، زكاة الشركاء إذا كان كل شخص مثلا له ماله الخاص بلغ النصاب فيزكي عن ماله الخاص. أما إذا كانت شركة فالشركة طبعا تصبح شخص معنوي، يعني شخص معنوي كأنها شخص واحد ويزكى عن الجميع، يعني يزكى عن ذلك المال الجميع. أما إذا كان الزوج له ذمته المالية الخاصة به، يعني ليست الأموال تختلط، فهنا طبعا كل شخص يعني مثلا إذا كانت عندهم تجارة مشتركة فهنا الزكاة بتلك الشركة، تصبح وكأن هناك الشركة هي عبارة عن شركة شخص معنوي يمثل كلا الزوجين. لكن إن كان لكل واحد منهما في تلك الشركة نصيب خاص محدد مضبوط، فهنا من بلغ ماله النصاب يزكي، من لم يبلغ ماله لا يزكي، لهذه في الزكاة. أظن أني أجبت عن أكثر الأسئلة المرتبطة بهذا، وإن شاء الله في حال الحاجة سأعود إلى تفاصيل أخرى، والحمد لله رب العالمين.